فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما يظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء قبل السابق. طبعا عندي الأخت هاجر من فرنسا سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن بعضها وبقي بعضها الآخر. تقول في سؤالها الثالث أو الرابع، نحن تقول مقيمون في في في في فرنسا في الهجرة، يقول هاجرنا هناك. تقول زوجي ليس له سكن ولا عمل، هل لنا أن ننتقل أم لا؟ يا أختي هاجر بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يعيش في وطنه ويعيش في بلده، وإذا احتاج إلى السفر إلى غير بلاد المسلمين فإنه لا بأس، إذا كان لعلاج مثلا أو لطلب علم أو لتجارة، على أن لا ينوي الإقامة الدائمة هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقامة بين ظهراني المشركين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أنارهما. فالإنسان يأخذ إذا قضى نهمته وأخذ حاجته يعود إلى وطنه وإلى بلده، يعود إلى وطنه وإلى بلده، فينوي النية في العودة بارك الله فيك. وقضية والله ليس عنده سكن ولا كذا، السكن من الحاجيات، ممكن أنه يستأجر وإذا عاد إلى بلده يعمل ويشتغل ويحصل إن شاء الله ما يعني يستأجر به سكنا وما ينفق فيه على أهله. هاجر أيضا تسأل عن طلب العلم، تقول هل يكفي متابعة القنوات مثلا الدروس وكذا؟ يا أختي الفاضلة، لا شك بأن طلب العلم من أفضل الأعمال، من أجل القربات، ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات، ومن توفيق الله جل وعلا في هذا الزمن تحديدا أن وجدت هذه الأجهزة وهذه الوسائل، وسائل التواصل، وأيضا القنوات الفضائية، وأيضا هذه الاتصالات التي أصبحت حقيقة ثورة عظيمة في هذا العالم، يعني بكل وسائلها وأساليبها وألوانها، فهي قربت حقيقة يعني قربت البعيد وأوصلت المعلومة بشكل يعني مختصر. ولذلك الذي لا يستطيع وليس عنده ويعيش في بلد وليس عنده مثلا مشايخ وعلماء، ما في بأس أنه يتابع يعني هذه القنوات التي تخصصت في الدروس العلمية وفي المحاضرات وفي شيء من هذا القبيل، ولكن هذا كله لا يغني عن الذهاب إذا وجد مثلا حلقة ذكر ودرس علم، ما يغني عن الذهاب إلى هذه الأماكن. يا أخت هاجر بارك الله فيك. هاجر تسأل عن حبوب منع الحمل، هل هي محرمة أم لا؟ يا أخت الفاضلة، إذا كانت المرأة تنوي قطع الحمل بالكلية فإن هذا مما لا يجوز، أما إذا أخذتها من باب تنظيم الحمل ويعني على أن ينظم الحمل فإن هذا مما لا بأس به، وإذا أخذت هذه الحبوب ورفعت عنها الدورة فإن هذا مما أيضا لا بأس به، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، فإذا ترتب عليه ضرر منعت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فلا ما في بأس أن المرأة تأخذ حبوب رفع الدورة وحبوب منع الحمل لهذا الغرض بارك الله فيك. شذى من العراق تسأل عن 4 ركعات قبل العصر، تقول هذه ليست من السنن الرواتب، أيضا نصليها بعد الأذان أو قبل الأذان؟ لا يا أختي الفاضلة، بعد الأذان، لأن ما قبل الأذان هذا ما يسمى من العصر، هذا من الظهر، هذا وقت الظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 4 قبل العصر، يعني بعد دخول وقت العصر، قبل العصر يعني قبل صلاة العصر، تقدير محذوف يعني قبل صلاة العصر، والمقصود أنه بعد الأذان، بعد الأذان، إذا أذن تصلين بارك الله فيك. شذا أيضا تسأل عن غسل الجمعة يغني عن الوضوء في قضية صلاة ركعتين. نعم يا أخت الفاضل، غسل الجمعة يغني عن الوضوء، الوضوء أصغر من الغسل، ولذلك إذا اغتسل الإنسان دخل فيه الوضوء ويسقط الترتيب في هذه الحالة وتصلي ركعتين والحمد لله. شذا أيضا تقرأ تقول نقرأ في كتاب الله جل وعلا ختم الله على قلوبهم إلى مثل هذه الآيات ونحوها، تقول وفي آيات أخرى إن شاء عذبهم وإن شاء يعني غفر لهم. تسأل تقول كيف الجمع؟ يا أخت الفاضلة عندنا قاعدة مهمة، أن من لم يدخل في الإسلام ولم ينطق بهذه الشهادة فإنه لا تنفعه الأعمال الصالحة أبدا، وهذا بإجماع أهل الإسلام. ولذلك هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تنفع صاحبها، تنفع صاحبها، فمن لم يقلها فإنه لا تنفعه لو عمل أعمال البر حياته كلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جلس عند رأس عمه أبي طالب قال له يا عما قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله. فالمقابل من أتى بهذه الكلمة العظيمة هذه موقنا بقلبه، مقرا بقلبه، معترفا بلسانه، فإنها نافعته ولو لم يأتي بالعمل. لماذا؟ لأن هناك أناس قالوها فماتوا بعدها، ولذلك عذرهم الله جل وعلا فأدخلهم الجنة لأنه ما استطاع عمل. لكن هذه الكلمة لو ارتكب الإنسان بعض الكبائر فإن في نهاية المطاف ستكون نافعة له، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفرت، يكون تحت هذه المشيئة الخطيرة بالنسبة للإنسان. وإذا كان عنده أصل لا إله إلا الله وعنده بعض الكبائر فإنه معرض للعذاب، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. لكن في نهاية الأمر إذا كان عنده هذه الكلمة وعنده التوحيد الخالص، يعني ما أشرك بالله وما صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فإن الله تعالى يدخله الجنة في نهاية المطاف، يعني في النهاية يكون من أهل الجنة. وهذه عقيدة أهل الإسلام أهل الحق. والمقصود يا أختي الفاضلة بأن الآيات التي جاء ختم الله على قلوبهم، الآيات التي فيها الحكم عليهم بكذا، هذه خاصة بالكافرين. أما الآيات التي فيها ذكر المشيئة وكذا ففي بعضها هذه متعلقة بأهل لا إله إلا الله ممن عندهم ذنوب وممن عندهم خطايا. طيب نأخذ بعض هذه المكالمات ثم نعود إليكم. تفضلي أم نور من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استحق أسأل أنه بيع الكلى حرام؟ بيع ماذا؟ الكلى. السلع؟ الكلى. بيع الكلى يعني الإنسان الحي يبيع كليته؟ ايه. طيب سؤال آخر؟ سؤال آخر بس أتمنى بس أقول الحاكم الشارقة أنا بشار بس من كان الله. أتمنى يسمع صوتي إن شاء الله. صوتك وصل يا أختي الفاضلة. تفضل محمد السعودية. ألو. تفضل. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بوصلك سؤال لسنة. إيه تفضلي. أنا أصلي 9 ركعات العشاء. ما أدري جائز ولا وبأصلي بعدها 5 ركعات من ركعتين من النافلة. وثلاث ركعات من الليل يا شيخ ما طيب. ادري يجوز ولا يا ام محمد شلون تصلين العشاء 9 ركعات علميني وشلون تصلين يعني سن ركعتين ايوه قبل العشاء ما هي ركعتين قبل العشاء قبل العشاء ايوه وبعدين الفرض 4 ركعات اها هذه 6 ايوه بعدين الوتر ركعتين واختم بركعه واحده يجوز ولا يعني الشافع وبعدين الوتر ايوه طيب بعدها اصلي من صلاه الليل يعني ما ادري جزاك انا مقدر الله عندي السكر تعبانه الله يشفيك مرات ينخفض السكر عندي يا شيخ هل يجوز اصلي جالسه ولا طيب يا محمد تسمعين الجواب ان شاء الله باقي عندي سؤال لو سمحتي اي تفضلي طيب صوره العلق بعد الفجر انا ما اقرا ولا اكتب بس ما اعرف الا الصوره هذه اقراها بعد الفجر وانا جالسه إيه؟ واسجد وش اقول في السجود طيب. وش الدعاء اللي أقوله؟ طيب يا أم محمد أبشري إيش السؤال الثاني؟ طيب أقرأ المعوذات بعد كل صلاة؟ ها؟ أمسح على جسمي يتعبني وقلبي ويعني يجوز؟ المعوذات بعد كل صلاة؟ بعد كل صلاة وعند النوم أقرأ أقول الله 11 مرات إيه؟ والفاتحة 7 مرات وأصف على جسمي والحمد لله كان يجينا احلام يجينا دحين الحمد لله من يسمي تقرا يا ربي لك الحمد. الله يحفظك يعني يا شيخ ولا ابشر ان شاء الله. اسمعيني بعد شوي بعلمك بطريقة زينه وعلى السنه ان شاء الله. ابشري. تفضل ابو محمد لبنان. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ عندي ثلاث اسئله اذا بدي. تفضل اخي. شيخ هل يجوز اكل الحلوه عن روح النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدا ضيفنا؟ طيب طيب. السؤال الثاني هل يجوز الجلوس على الكرسي ضمن خطبة الجمعة دون عذر؟ خطبة الجمعة يعني؟ نعم. من دون عذر؟ نعم. طيب. السؤال الثالث شيخ كنا عم نصلي مع إمام وهو بيرفع على من الركوع فقال السلام عليكم بدل ما يقول أسمع الله لمن حمده. إيه. عمل بعد ما خلصنا الصلاة قبل ما نسلم فعمل سجود سهو. أيوة. ألفع. طيب محمد أبشر إن شاء الله. الله يجزيك الخير. وياك. مرحبا. تفضل في ريال. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا من أختم القرآن أكتفي بالدعاء اللي في نهاية الكتاب. هل اكتفي بهذا الدعاء ام اصلي بعد يعني الختمه اصلي ركعتين او اكثر؟ هاي اولا. بعد صلاه الفجر ما اصلي صلاه الفجر اذكر اذكار الصباح وبعدها انام يعني. هل صحيح يعني بعد صلاه الفجر ام يقولوا لي بعد شروق الشمس اذكار الصباح تذكر؟ ما تقدر ما الاصح يعني. ما تقدرين تصبرين إلى شروق الشمس؟ شيخ يمكن إذا بعد شروق الشمس أصبر إلى بعد شروق طيب. الشمس. طيب يا فريان عندك سؤال آخر؟ سلامتك أشكرك فيه. مرحبا أختي. جزاك الله. تفضل أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله يا شيخ عندي سؤالين جزاك الله خير. تفضل أختي. أول سؤال بالنسبة لصلاة الفجر للمرأة هي من هذن قبل يقيم الصلاة نصلي يقول ما يجوز إلا بعد أقامة الصلاة للمرحف. طيب. والسؤال الثاني بالله بس كان الكليل الأبيض اللي تلبس العروس بليلة عرسة جايز أو ما يجوز حرام؟ طيب يا أم عبد الله أبشر إن شاء الله. يا الله شكرا يعطيك العافيه. الاسئله شذا باقي لها سؤال تقول بالنسبه لي تقول ما جاءني سائل وطرق علي الباب تقول اراد نفط تقول لان اساس التدفئه ام التدفئه تقول انا ما عندي الا شيء قليل وما استطعت اعطيه او اعطته شيء قليل فقط او كذا تقول ما الحكم؟ ما عليك شيء اخت الفاضل لان انسان الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فما دام انت عندك شيء قليل وما استطعتي تعطينا ما عليك شيء في مثل هذا الامر واهم شيء انك تردينا بكلمه طيبه هذا أهم شيء تردينا بكلمة طيبة لأن هذا الفقير وهذا المحتاج وهذا المعوز إذا رديتي بكلمة طيبة يرجع منشرح الصدر. أهم شيء أنه ما يعني يعنف عليه أو يعني إنسان يقول كلام فيه خشونة وكذا بالنسبة لهؤلاء الفقراء. ولذلك ربنا جل وعلا قال فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. أم خالد من الشارقة تقول صار بيني وبين وحدة مشكلة وحلفت يمين أني بقاطعها ولا أدخل بيتها ولا تدخل بيتي. تقول جت ودخلت بيتي وأذنت لها في هذا ما الحكم يا أخت الفاضلة؟ الحكم أنها أحسنت هي وحقيقة هي صارت أحسن منك عند الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذه صارت خير منك عند الله عز وجل سبقتك بالخير وأنت مشكورة أيضا لأنك فعلا سامحتيها وعفوت عنها. اللي عليك تطعم من 10 مساكين بارك الله فيك. أم نور من سوريا تسأل عن حكم بيع الكلى بالنسبة للإنسان. لا يجوز يا أخت الفاضلة بيع الكلى ولا بيع أي نوع من أنواع الأعضاء ويحرم على الإنسان المتاجرة بمثل هذا الأمر. ومن كان في حاجة ومن كان في ضرورة يحاول أن يلجأ إلى ما يسد رمقه ويسد حاجته. وأسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عنكم وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة وأن يعيننا وإياكم وأن يعجل بالفرج. الأخ نعم أم محمد أيضا من السعودية سألت تقول هي تصلي 9 ركعات يوميا العشاء ثم بعد ذلك تقوم الليل وتقول إني أنا تعبان وعندها مرض وكذا، أحيانا تصلي جالسة. يا أم محمد بارك الله فيك، أولا ما في ركعتين قبل صلاة العشاء، هذه واحدة. بالنسبة للسنن الرواتب 12 ركعة، ثنتين قبل الفجر، وأربعة قبل الظهر، وثنتين بعد الظهر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء. هذه سمى سنن الرواتب، ثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء. تبين تصلين ما بين العشاء والمغرب ما في شيء الحمد لله، هذا لكن ما يبسنن الرواتب، هذا السنن المطلق. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي ما بين العشاءين. بعد العشاء أنت صليت العشاء أربع ركعات، هذه فريضة، لازم تنوين بقلبك بأن هذه فريضة، هذا ما يجوز تركها بخلاف السنة، لأن بعض الناس يخلط عند خلط. هذه فريضة واجبة مكتوبة عليك. بعد العشاء تصلي ركعتين، هذه من سنن الرواتب، ثم تصلي ركعتين تقولين الشفع ما فيها شيء، ثم توترين بركعة، هذه صلاتك ممتازة وصحيحة، والله يجرك إن شاء الله ويكتب أجرك. تقولين لا والله أنا أقدر أقوم الليل، بالليل أقدر أقوم، أنا أنصحك بأنك ما توترين بركعة، صلين بعد العشاء ركعتين ثم ركعتين وتنتهين. اللي جيتي تقومين بالليل آخر الليل تصلين مثلا ثمان تسليمات، ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، ثم تصلين الركعة هذه توتر ما سبق. تقول لا والله أنا ما أقدر أقوم، أو أني والله يمكن أنام يمكن كذا، ما يخالف صلي الوتر في أول الليل، والله يتقبل منا ومنك. بالنسبة لصلاتك جالسة يا أم محمد يجوز في صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فما يجوز إلا لعذر، يعني صلاة العشاء يجب أنك تقومين فيها، تقول والله أنا ما أقدر، أنا أدوخ أطيح شيء، تجلسين ما فيها شيء. أما إذا تقدرين لا ما يجوز، لازم تقومين. صلاة السنة حتى لو تقدرين تقومين يجوز أنك تصلين جالسة، صلاة السنة لو تقدرين أنك تقومين ما فيها شيء لو صليتي جالسة، لكن لازم تعرفين بأن لك نصف الأجر إلا لعذر، إذا كنت مريضة أو تدوخين مثلا تجيك دوخة وأنت تقومين في الصلاة، والله عذرك بهذا الأمر، لا لك الأجر كامل بإذن الله. بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أم محمد أيضا من السعودية تقول بأنها تقرأ سورة العلق بعد صلاة الفجر دائما، تقول أني أسجد ما أدري، تقول ما هو الدعاء الذي أقول. يا أم محمد بارك الله فيك، أنا بسأل من اللي قالك تقرأين سورة العلق دائما بعد الفجر؟ اللي قالك مخطي، هذا اللي قال لك مخطئ، ما في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقرأ سورة العلق بعد الفجر. وحتى لو كنت تحفظين ما تحفظين إلا هذه السورة، ما يجوز لك تواظبين عليها دائما، لأنك أنت الآن قاعدة توظفينها في هذا الوقت كأن في دليل، وكأن هذا شيء فات النبي عليه الصلاة والسلام وأنت فعلتيه. ما يصلح يا أخت الفاضلة تقرأينها أحيانا، أيضا عندك مثلا تقرأين أي سورة اللي تحفظينها، أكيد تحفظين قل هو الله أحد والمعوذات والفاتح، اقري هذه تقول والله بكسب، لكن تقيدين وتوظفين سورة العلق دائما بعد الفجر هذا غلط، هذا يجعلها بدعة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله وما وصانا أن نفعله، ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم. ولكن إذا قرأتيها وجيت في السجدة وسجدت تقول سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، بحولي وقوة تبارك الله أحسن الخالقين، تقولين الدعاء اللي في سجود التلاوة بارك الله فيك. لكن لو جلستي تذكرين الله تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، هذا لك أجر عظيم عند الله. هذا اللي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو استغفر الله وأتوب إليه، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو لا إله إلا الله تكثرين منها، هذا كله ذكر طيب، وتقرين بعض السور اللي تحفظينها من القرآن. أم محمد تقول المعوذات أقرأها بعد كل صلاة، وأيضا عند النوم 10 مرات الفاتحة، تقول 10 مرات الفاتحة و7 مرات المعوذات. يا أم محمد أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وهذا المؤمن مبتلى يا أخت الفاضلة. المعوذات قلها الله واحد وما بعد كل صلاة صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد كل صلاة قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة. عند النوم بارك الله فيك إذا جيت تنامين تقرين قل هو الله أحد، تفتحين يدك بهذه الطريقة، تقرين قل هو أحد 3 مرات، وتنفثين تقول هكذا النفس، وتمسحين جسمك كامل، ثم تقرين قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، وتنفثين كل مرة تنفثين طبعا كل مرة تنفثين وتمسحين جسمك كامل، ثم تقرأين قل أعوذ برب الناس، وتنفثين في يدك وتمسحين سائر جسدك. هذا اللي وصى عنه، وصى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لآية الكرسي ما فيها نفث، يعني تقرين آية الكرسي وهذه عصمة لك من الشيطان بإذن الله حتى تصبحين. الفاتحة ما في بأس إذا قرأتيها استشفاء، يعني رجاء الشفاء، ما في بأس، لكن ما تقيدين بعشر مرات، اقري 100 مرة، 50 مرة، 20 مرة، اقري مرة واحدة الفاتحة، لا تقيدينها كل ليلة بعدد معين، اقري مرة 10، مرة 20، مرة 5 مرات، مرة 100 مرة، اللي تقدرين عليه. وما في بأس لو مسحتي جسمك بعد القراءة، تمسحين جسمك كامل، ما في بأس والحمد لله. أبو محمد من لبنان يقول: هل يجوز أكل الحلوى على روح النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. يا أخي الفاضل أبا محمد، النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى أن يوزع له حلوى، وهذا حقيقة يتنافى مع الأدب مع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى أن يبني له الناس مسجد، أو يطبع له الناس مصحف على على على روحه وثوابه، هذا كله من البدع وكله من المخالفات. ولو كان خيرا لسبقنا إليه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبو السبطي رضي الله عنهم وأرضاه، والله ما فعل أحد منهم هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام في برزخ الآن، وفي حياة، حياة نعيم وفي جنة، وليس بحاجة إلى صدقات الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خيرا لدلنا عليه، ولو كان خيرا لفعله الصحابة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام نحن نسلم عليه، والله جل وعلا قد وكل ملائكة يردون السلام علينا منه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ثبت يا أخي الفاضل. توزيع حلوى وورود وكذا، هذا ليس من شريعتنا وليس من ديننا وليس من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وليس من هدي الصحابة. ما في أحد أحب إلى قلبه، ما في أحد أحب يعني من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما فعلوا هذا الأفعال. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. احرصوا يا بارك الله فيكم على اتباع سنة نفسهم، اقرأوا في حياته، في سيرته، في أيامه، حياته في البيت، حياته مع أصحابه، كيف كان يصلي، كيف كان يتوضأ، كيف كان يصوم، كيف كان يزكي، كيف كان يتكلم، كيف كان يتعامل، الحلم والصبر والأنان، هذا كله هو الذي ينبغي لنا أن نقتدي به. أما حلوى وما هذا يتنافى حقيقة مع الأدب مع هذا النبي الكريم، خاصة وأنها واردة علينا من أقوام آخرين ومن ملل أخرى لهم اعتقادات ما لنا علاقة فيها، لكن نحن عقيدتنا وهدينا هو اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والائتساء به والأخذ من دله وسنته وطريقته عليه الصلاة والسلام. أبو محمد يقول: بعض الناس يجلسون على الكرسي يوم الجمعة أثناء الخطبة. في الحقيقة يقول هو طبعا ذكر قال من غير عذر، هذه رفاهية بارك الله فيك، هذا لا يليق. الكرسي كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يجلس عليه الصحابة، كانوا يجلسون على الأرض، كان وسلم يصلي على الأرض، ولذلك هذا ترفه وهذا حقيقة مخالفة ينبغي تركها. لا يجلس على الكرسي إلا معذور، إلا محتاج إليه، وهذا المحتاج لو جلس على الأرض أفضل من أن يجلس على الكرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سقط من الدابة كان عنده كرسي من حديد، قوائمه من حديد، ومع ذلك ما جلس عليه وإنما صلى على الأرض. فأوصي هؤلاء بارك الله فيك، وأخبر الخطيب بأن يخبر هؤلاء وينصحهم ويذكرهم بأن يجلسوا على الأرض، خاصة الذين ليس عندهم عذر، لا يعني يقول من دون عذر، أي إذا كان معذور ممكن، أما غير معذور هذا هذه رفاهية، هذا ترفه زائد، وحقيقة يعني ما يليق بالعبد في مثل هذا المقام أن يجلس بمثل هذه الجلسة، خاصة وأنه غير محتاج إلى الكرسي. أبو محمد أيضا يقول: صلينا مع إمام فلما رفع من الركوع بدل أن يقول سمع الله لمن حمده قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول سجد سجود السهو قبل السنة، ما الحكم؟ يا أبا محمد، أحسن الإمام حينما سجد للسهو قبل السلام، لأنه استبدل لفظة السلام بلفظة واجبة في أصح قول أهل العلم، وهي قول سمع الله لمن حمده، صلاة صحيحة والحمد لله، وما دام أتى بسجدتي السهو فالحمد لله. لكن إن كان تذكر وقال سمع الله، بدل ما يقول سمع الله لمن قال السلام عليكم ثم استدرك على نفسه فقال سمع الله لمن حمده، ما يحتاج إلى سجود سهو بارك الله فيك. وإن كان بعض العلماء يقول هذه يحتاج إلى سجود لأنها زائدة، والصواب بأنها غير زائدة لأنه استبدلها خطأ فرجع فصحح هذا الخطأ. فريال من العراق تقول بأن حينما تختم القرآن تكتفي بالدعاء، هل تصلي بعد الختم ركعتين؟ يا أخت الفاضلة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم بعد قراءة القرآن، يعني يختم بدعاء. ورد عن أنس وعن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا ختموا جمعوا أولادهم فدعوا، هذا عن فعل الصحابة، ولذلك ما في بأس أنك إذا ختمت تجمعين أولادك وإخوانك وزوجك وتقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا، اللهم علمنا منه ما نسينا وذكرنا منه ما جهلنا، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروف ولا يقيم حدوده، اللهم اجعل القرآن شافعا، ما في بأس. لكن تصلي ركعتين لا، هذا ما يصرح، لأنه ما ثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن الصحابة رضي الله عنهم. من؟ ما سمعت. سفيان، تفضل يا سفيان. أخي العزيز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال من فضلك. تفضل أخي. السؤال الأول أخي الكريم، هناك بعض المصلين في المسجد، يعني من منهم من يعمل يقوم بالعمل صلاة الاستراحة كما تسمى. صلاة إيش؟ استراحة، يعني عوض ما يقف من السجود يوقف يبقى جاهز عرض ثم يعود يقف من جديد. يعني جل بعض البلبلة بين المصلين لأن ربما جلسة التحية. جلسة الاستراحة قصدك؟ ما يعني نعم يسموها بجلسة الاستراحة. نعم. هل هذا جائز أم لا؟ طيب يا أخي سفيان. السؤال الثاني إذا ممكن. ممكن تفضل. يقولون بأن الإنسان إذا مات وهو غاضب عن زوجته أو عن ابنه فلا تدخل الجنة، أو الولد يعني لا يدخل الجنة. نعم. هل هذا كلام صحيح أم لا؟ طيب يا سفيان. شكرا أخي العزيز، بارك الله فيك. مرحبا. تفضل أم محمد اليمن. أم محمد من اليمن. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا أنت؟ مرحبا أختي، تفضلي. أي مبلغ قلت؟ يعني أنا أول الوحاء يعني ما قدمت إلا شهرين، اتريت إن معي والد، قالوا لي والد اسمه حسين، يعني قال معيش حسين. قالوا إيش؟ إن شاء الله. قال يعني اتريت إن وأنا وحدي شهرين، قال معيش والد إن شاء الله، معيش حسين إن شاء الله، حسين مرتين. معك ولد يعني تسمينه حسين؟ لا، قال معيش حسين إن شاء الله مرتين، معيش حسين إن شاء الله، وأنا سميت عبد الملك ورجع بحنا رجعت أسمي حسين، قالوا يعني ما أصلح يصلح ولا لا. هذه في الرؤية في المنام؟ أيوة. إيه طيب، هل يصلح أسمي حسين على ما ترأيت ولا عاد ولا سميت عبد الملك؟ طيب يا محمد أبشري. أبو فاروق تفضل من سوريا. راح أبو فاروق. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت فريال أيضا من العراق تقول بعد صلاة الفجر تأتي بأذكار الصباح، ثم تقول قالوا لها الناس بأنه أذكار الصباح بعد شروق الشمس. أخت الفاضلة، بالنسبة لأذكار الصباح وأذكار المساء الأمر فيها واسع. صحيح ذكر العلماء بعد شروق الشمس إلى وقت إلى الزوال، إلى وقت دخول وقت الظهر فينقطع، كلما كان أبكر كلما كان أحسن. وأذكار المساء بعد العصر، بعد العصر إن نسي الإنسان يقولها بعد المغرب ولا حرج في ذلك. أم عبد الله من السعودية تقول بالنسبة لصلاة الفجر بالنسبة للمرأة، تقول بأن سمعت بعض الناس يقولون ما يجوز تصلي إلا بعد إقامة المسجد حتى يصلون المسجد، ما الحكم؟ هذا اللي قالت غلطان يا أم عبد الله، بارك الله فيك، غلطان ويفتي بغير علم، نسأل الله عز وجل لنا وله الهداية. بمجرد الأذان، أذان الفجر، تقومين تتوضين مثلا تصلي ركعتين، تصلين حتى لو بعد 5 دقائق ولا بعد 10 دقائق، ما عليك من المسجد بارك الله فيك، لأنه ما في ارتباط بين صلاة المرأة في بيتها وبين صلاة الإمام في المسجد، ما في ارتباط، أنت مستقلة تصلي لوحدك في بيتك، بعد 5 دقائق 10 دقائق توضين تصلين لك ركعتين وكذا ثم تصلين الفجر والحمد لله. أم عبد الله تسأل عن الكلين الأبيض اللي تلبسها المرأة العروس الآن في الزواج. جاء أخت الفاضلة، اللي يظهر لي بأنه ما في بأس، وأصبح عادة الآن تعارف عليها الناس وليس فيها تشبه، لأن أغلب الناس الآن، أغلب النساء العرائس يلبسن هذا الأمر حتى أصبح عرف، وما في شيء من أنواع التشبه بالآخر، ما في بأس والحمد لله. سفيان من الجزائر يقول: بالنسبة لجلسة الاستراحة، يقول يقوم بها بعض الناس عندنا في المسجد ويحدث بلبلة بالنسبة للتشهد، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل، جلسة الاستراحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أربعة أقوال، منهم من لا يراها مطلقا، ومنهم من يراها مطلقا، ومنهم من يرى استحبابا، ومنهم من يرى بأنها للحاجة. والمقصود يا أخي الفاضل بأن هذه الجلسة جلسة خفيفة جدا، يعني الإنسان بمجرد أنه يجلس يقوم مباشرة، أما إذا أطال فقد خالف السنة. للأسف الشديد بعض الناس يطبق السنة ويخالف السنة، كيف ذلك؟ اللي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس جلسة استراحة قام مباشرة، ما كان يطيل، ما كان يطيل، يعني بمجرد أنه يجلس هكذا ثم يقوم إلى الركعة الثالثة الثانية أو الركعة الرابعة بالنسبة للصلاة الرباعية. فهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أهم شيء يا أخي الفاضل أن لا يحصل لك بلبلة ولا شوشرة، وأن لا يحصل خلاف، وأن يجتمع الناس وأن يعرفوا يتتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الأماكن يعني ما ألفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وغابت عنهم وكذا، فما في بأس أن تحيى مثل هذه السنة، بارك الله فيك. وعلى أيضا الذي يأتي بهذه السنة أن يفقه هذه السنة، وإذا كان والله هذه السنة تسبب فرقة وخلاف ونزاع يتركها، يتركها، لأن من مقصد الشرع اجتماع الناس، فإذا كان مثل هذه السنة تفرق الناس سبب مشاكل يتركها ويعلم الناس، مع الوقت إن شاء الله يتعلمون يتفقهون ويأتون بهذه السنة. سفيان يقول: بالنسبة للشخص إذا يقولون بأن الإنسان إذا مات وكان غاضبا على زوجته وابنه يقول بأنهم لا يدخلون الجنة، هل هذا صحيح؟ يا أخي الفاضل، وردت مجموعة من الأحاديث تشير إلى مثل هذا المعنى، لكن بهذه الصورة لا. ولا بد أن نعلم بأن غضب الزوج على زوجته إذا كان بحق، وغضب الوالد على ولده إذا كان بحق، بمعنى إذا كان الولد عاقا فإن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فإذا كان هناك ولد يعق والديه ويقطع رحمه فإن هذا محروم من الجنة، نسأل الله العافية والسلام. كذلك المرأة التي تناكف زوجها وتتمرد على زوجها وهو قد وفر لها جميع الواجبات وجميع الحقوق وهي تأبى ذلك، فإن الملائكة تلعنها، وأيضا متوعدة. وكذلك الزوج إذا كان مضرا بزوجته وكان ظالما لها وكان متعسفا في استعمال الحقوق، كذلك هو سيكون تحت طائلة العقوبة عند رب العالمين جل وعلا وتقدس بالنصوص العامة الواردة في القرآن والسنة. نعم، من معنا؟ ألو. ألو أم محمد. ألو. تفضل يا أختي. السلام عليكم حضر الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت عمك الخير. وياك. الله يخليك. لو سمحت حضرت الشيخ، في عم أصوم أنا اثنين وخميس، وعم أصوم ثلاث أيام بالشهر العربي. إيه. وحاطة براسي إنه ممكن يكون أنا بالزمانات يعني من عمري 16-17-18 النساء، أنا متذكر إنه على طول بصوم. بس ربما إنه متفلت مني شهر يوم، فقالوا لي صومي شهر كامل بالقضاء، بس هذا الشهر أصومه وراء بعض والله متفرق ما في مشكلة. يعني عندك أيام الرمضانات الماضية؟ ها، أنا ماني شاكين في عندي. شاكة أنت؟ لا، أنا بس من شان إنه خايف يكون في عندي شيء من فلتتي نهار. طيب يا أم محمد، أبشر إن شاء الله، تسمعي إن شاء الله. أنا على طول صيام يعني أنا عمري 16. أبشري أبشري أبشري. لو سمحت أنت يمكن عرفتني، أختي رجعت وصلتها قالت لي ما إلي أخت نهائيا، ما إلي أخت، ما تتعاطي معي، أنا ما عندي أخت. طيب اسمحي لي، لأن وقت البرنامج أخت محمد انتهى، اعتذر من الأخت أم محمد من اليمن ومحمد من الشارقة، وقت الحلقة انتهى، إن شاء الله غدا نستفتح اللقاء بالإجابة على هذه الأسئلة. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب،